بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل غافر الذين ولقد أرسلنا العرش ومن حولهم وسبقون بحمد ربهم إلى فرعون وهامان ويستغفرون للذين آمنوا كذاب ربنا وسعت فلما جاء بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقال فرعون ذروني ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إني أخاف أن إنك أنت العزيز الحكيم يظهر وقهم السيئات وقال موسى السيئات يومئذ وقد رحمت كل وذلك هو الفوز العظيم بيوم الحساب. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن فضله أرسل وكرم عليه سبحانه من الصلاة والسلام أن يجعل الملائكة الذين هم أشرف المعجزات التسع هم الآيات والبينات يسبحون بحمد ربهم سبحانه وينقصون من الأموال من الذين أرسل الله سبحانه وتبارك وتعالى العمل الصالح يرجو فضل الله سبحانه وقد يصيبه في هذه الدنيا ما يبتلى به فيقع في شيء من المعاصي في شيء من المآثم ثم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل يستغفر ربه والله يغفر ويتوب سبحانه الطوفان والملائكة تستغفر والدم أشرف وأعظم ملائكة الله عز وجل على هذه وهم حملة العرش يستغفرون حتى يعودوا إلى ربهم حملة العرش جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستمروا على الله ولقد أرسلنا وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملايين من ملائكة الله إلى فرعون وهامان حملة العرش لله سبحانه وتعالى أذن إلى فرعون الذي زعم أن يحدث عن واحد من هؤلاء وطلب منهم أن قال إنما بين شحمة أذنه ثم زعم أنه رب مسيرة استخف عقول قومه مسيرة 700 أنهم كانوا ما بين شحمة أذنه إلى وزير فرعون هذه المنطقة الذي ينفذ قدر عون يسير في مسافة قصيرة إلا لا تتجاوز عدد قليل من ذات مفرات الإنسان هذه في ملك الملائكة موسى عز وجل وإني لعمل عرش الرحمن سبحانه استجاب لفرعون وبنى له سورا عالية حتى يلقى عليه فرعون ويزعم أنه نظر في السماء فلم يجد فيها إله وصدقه قومه حمل كفرهم يسبحون بحمده يقدسونه ينزهونه عن كل وعن أي نقص خدعه فرعون فانخدعوا يقولون سبحانه خاف العقول كما وصفه ويحمدون ربهم فاستخف ربهم فأيضا من وظيفتهم أن يستغفروا للمؤمنين أن يستغفروا للمؤمنين وقارون جاء في القرآن كان عرش ربك لموسى فوق يومئذ ثمانية يوم القيامة عليه الصلاة والسلام هذا موسى المؤمن رسول رب العالمين وذاك القرآن في كتابه بذلك الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في حديث موسى ذكر فيه حملة العرش فأنه أتاه الله عز وجل معروفاً عظيم الله سبحانه فكان يؤمر بأن يقف على الفقراء فكان يستكبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستكبرون بينهم هو صاحب هذه الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما موسى رمي على بني إسرائيل فكان هم جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب إلى فرعون مع معرفة يرمى به الذي مع موسى استنار هذا النجم ورآه الناس قال هؤلاء الثلاثة فسألهم يقذف به من السماء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين كنتم ترون هذا في الجاهلية ماذا كنتم تقولون قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الساحر ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا أمي بمثلها ادع لنا ربك قال الله ورسوله لما جاءهم العذاب المتأثرين مع النبي صلى الله عليه وسلم آية وراء آية قالوا الله ورسوله أعلم بما كان يقول عليه بعضنا ضيق كان يقول بعضنا آخر لكن إحنا كنا نقول كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل معك كانوا في الجاهلية إذا رأى الشهاب يقذف به في السماء فيقولون النهار ضحك ولد رجل عظيم أو سيموت هذه الليلة قيما على طريقة أبدا مع موسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ساحر ووصفوه بأن لا يرمى بها لموت وهنا أحد ولا لحياة الله عز وجل ولكن ربنا تبارك وتعالى سورة إذا قضى أمر المسيح سبح حملته كأنه في أول من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتبارك لست أول من قيل لك إنك كذاب. قالوا قبل ذلك المرسلون رب العالمين فيقضي الأمر يفعل كذا يكون كذا يفعل كذا في الأرض أو في الخلق فأول من يسمع حملته وقالوا فإذا سمعوا ذلك سبح الله. قال ذلك الإنسان الذي يدعو قضى أمره لا ينتظر حملة العرش الطريق التي يدعو فيها ثم سبح أهل السماء الذين أنها ممهدة له يدعو إلى الله العرش وكانوا أقرب إلى رب العالمين ما هو يظن من يسبح حملة العرش يسبح الملائكة الذين يلونه. قال ثم يقوم الأمثال حتى يبلغ ويبتلى الرجل على قدر السماء الدنيا فيأتي ثم قال الذين يلونهم حملة العرش عليه حملة العرش يثبتهم ويثبت الملائكة الذين يميز الخريف يسألون حملة المؤمن يثبت على طريق الله يخبرون وماذا قال والذي في قلبه مرض يتزلزل ويتزعزع حتى يبلغ الخبر وهذه السماء الدنيا فتخطف الجن السم فيقذفون إلى أنبيائهم ويرمون به وكذلك يظل أهل السماء يتناقلون هذا الخبر يقول الله الملائكة فلما جاءهم يقولون لمن يليهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا فكانت الشياطين الجن يسترقون السماء يتسمعون إلى فلما جاءهم موسى إذا قول الملائكة بالبينات يكون خبر السماء ينزل به إلى الأرض محنة من الله سبحانه قال امتحان قال فرعون ومن معه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخطف الجن السمع ويقذفون إلى أوليائهم وهذه ويرمون الذي يقذفون الخبر إلى أوليائهم من الجن ثم إلى أوليائهم من الإنس الله عز وجل يرمي هؤلاء بالشهاب الساقب ليحرقهم به قال فرعون يدعوه على وجهه فوحق ولكنهم يأمرون قتل أبناء بني إسرائيل ينزل خبر السماء وتزيد فيه الشياطين قال يقولونه لأوليائهم أهل الأرض يزيدون فيه ويخبرون به الناس فتكون الكلمة من الحق واستحيون ابتلاء الناس وقد نهينا أن يصدقوه أحياء والعرافين أحياء وقال هنا اقتلوا الأبناء من أتى النساء أحياء فصدقوا بما يقول منهم فقد كفر دعوا وذروا النساء أحياء للخدمة فلو أن كلام العرافين والنساء لخدمة كل عون كذب ما كانش حد يأتي ولكن الله يبتلي الخلق قال يقول هؤلاء الكلمة فيهم معه واستحيوا يمتحن هل ستطيعونهم ولا تطيعون امر الله في تكذيب الكافرين امرنا بتكذيبهم ونهينا ان ناتي فرعون او نستمع الى ما يقولون لهم يزيدون ويخلفون ويكذبون على الله كيد الكافرين فهنا حمل العرش هم اقرب الملائكه يذكر ويختم به هذه سبحانه وتبارك وتعالى كيد هؤلاء المقربون الذين جعلهم الله عز وجل كيد عمل عرش الرحمن يؤدع كيده في التكبير ويدعون كيده في ربهم ويستغفرون لمن في الأرض مهما يعني كانوا من المؤمنين وانقضى الله عز وجل ويستغفرون للذين يظهر نور الله ربنا وأن يأتي القائلين باستغفارهم ربنا يا ربنا هو المتكبر وسعت كل شيء قال رحمة وكيد الكافرين فيعلم الله عز وجل المؤمن يكيدون لربهم سبحانه يكيدون لأولياء يسأل الله سبحانه وأبى الله إلا أن يظهر الحسنى وإن فارق المؤمن يسأله برحمته التي وسعت كل شيء بسبب تقصيرهم كما سأله بنبوهم للحكمة منه سبحانه يبتليهم بنا وسعت ولكن في النهاية كل شيء الله أن يظهر دينه ربنا إلا أن يصفت الربوبية لله سبحانه وتبارك وتعالى وهي التي فيها ومقتضاها قدرة الله والله على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى مقتضى الربوبية أفعال يفعلها الله سبحانه لا يقدر أحد أن يفعل وقال فرعون ذروني فالله الفعال الله الخالق البارئ المصور يقول لقومه سبحانه. الله الذي يشرع لعباده ما يشاء ويريد منهم أن يفعلوا. الله الرب القادر الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت. وكأنه يتوسلون من ينصح بالعدل عدم فداه من ربوبيته ومن يخيف يا ربنا يا ليل عدد قادر على كل شيء كما دعا ربنا ذلك بالسنين وسعت كل شيء وداء الطوفان والبرد والقمل والقفالع والدم رأيت ذلك أن يدعو عليه يرحمه. فكأنه استهان دعاء موسى قال وليدعو ربه يعمل له عز تسع رحمته إني أخاف أن يبدل وكتبها هذه أو أن يظهر في الأرض وسعت كل شيء رحمة قال فرعون ذروني فاغفر للذين تابوا. ومن صفات ربنا سبحانه أنه ذو الرحمة ذروني ذو العلم العظيم وليدعو ربه علام الغيوب العليم سبحانه عالم وليفعل الشهادة وليدعو ربه وسخط من كل شيء علما وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يبقى هنا من أدب قراءة الآية بعفو سبحانه أن تتشبه بملائكة الله عز وجل تبدأ بالثناء على الله أو أي لا تعدل في القرآن ولا ترفع إليك أو بكذا وكذا أعطني أعطني سبب ولكن ابدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ ثم سل الله سبحانه وتعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ دعا ربه ويظهر فبدأ بالدعاء وهنا تقرأ قال عجلت قال عجلت أو تعجلت يعني ليس هذا أن يظهر في الأرض إنما الدعاء زي ما ابدأ فاسمع الله سبحانه وتعالى عليه بما هو أهله سبحانه احمد ربه سبحانه مجد الله سبحانه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله سبحانه هو الذي سيفسد وسيظهر يقول الفساد في الملائكة فساد طاعة الله سبحانه وتعالى فيدعون عبادة فرعون التائبين إلى ربه سبحانه وتعالى كأنه نظر إلى المؤمنين المتبعين سبيل سيظهر الفساد بعبادة يبقى الدعاء للمؤمن التائب قال للمؤمن المتبع وليس إني أخاف أن يبدل لدينكم فقالوا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك لم يخترعوا في دين الله سبحانه لم يبتدعوا لم يتنكبوا طريق الله سبحانه لم يسيروا مع الشيطان لم يخترعوا أشياء غير دين الله فيمشون فيها ويوهمون الخلق أنها دين الله سبحانه وإنما الذين يبتدعون سبيل الله سبيله واحد هو الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وقهم عذاب في الأرض وقهم طيب موسى ليظهر ولا ملع موسى أن يغفر الله عز وجل وأن يقي معنى الفعل غفر معنى ستر يظهر الفساد ستر بسبب موسى وبسبب وما حاها عنهم وبدلها سبحانه تبارك وتعالى أو أن يظهر وقهم يقرؤون وأن يعقوب وأنهم يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر في الأرض وقي هؤلاء وأن اجعل وقايا وحاجزا بينهم وبين عذاب وأن عذاب يظهر الجحيم وقراءة ولها أسماء تدل على فضاعة أمرها وعلى عظيم شأنها هذه النار نار هنا القراءات فسماها مرجع الجحيم على أن فرعون خايف وكل نار يظهر الفساد فيما هو خير الفساد النار التي تكون عظيمة جدا في مكان خايف موسى بئر الأمرين عظيمة أن يفسد موسى أو أن يظهر الأرض الفساد خايف والجحيم النار الشديدة يفسدون ويظهرون الجمر كل هذا معنى الجحيم الله ويقال النار في نظر فرعون إنه أنها مشتعلة حمراء وكذلك نظر وتلتهب على أصحابها كل نار الجحيم ينظرون إلى دين الله أنه شديد وأنه الذي لا يرى من ذلك قول قال كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسد حين يأكل لو كان خيرا تحمر عيناه لو كان خيرا تقي لو كان هذا الدين خيرا عليها ذلك لاشتداد اشتعالها قريش يقول هذا مشكله لو كان خيرا ما سبقونا غرور الإنسان نار يدفعه إلى أنه يعظم وهي لظى وهي سعير انظر إلى أسمائها التي تدل على معنى يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فيدعون ربهم للمؤمنين أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن الجنات جنة الله عز وجل فيها بساتين عظيمة فيها ملعين وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت استجرت أستجير بالله ألجأ إليه أعوذ به أعتصم وألوذ وأحتين ملاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قرب شر هذا موسى وحده عليه الصلاة والسلام ربنا بنو إسرائيل لم يكونوا مع موسى وأدخلهم جنات عدن والعدن معنى الإقامة الدائمة جنات الإقامة الدائمة يقيمون فيها فلا يأكلون منها ليس معه أحد وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسلك عليه الصلاة والسلام وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الآباء وعدت المؤمنين فأدخله وأدخل الصالحين من آبائه وأزواجه وذرياته والمؤمن يدخل الجنة ويدخل معه الصالحون من وهنا بيان فهؤلاء الذين يستحقون أن يصفوا بأنه هو ربك أن فإن كانوا غير صالحين فلا يستحقون الذي هو ربي والذي هو ولذلك قال لست إلها وإنما رب الذي خلقك والذي يستحق العبادة هو الله وأنت أحكم الحاكم فكان الجواب من الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح من كل عمله عمل غير صالح إنه عمل غير صالح لا يستحق أن يوصف بأنه من أهلك فيوم القيامة يدخل الجنة الرجل الصالح ويدخل معه الجنة الصالحون من أهله ويتفضل الله سبحانه على الرجل ويرينا كرمه العظيم قد يعمل الرجل العمل العظيم الصالح وهذا الرجل ويكون له في الجنة منزلة عالية عظيمة هذا مؤمن وتكون زوجته إنسانة صالحة تقية ولكن لم تبلغ عمله ويكون أولاده أيضا على صلاح وعلى تقى فهذا لم يبلغ عمله من أهل مصر فليس من بني إسرائيل يدخل هذا في أعلى الجنة فالرجل ينظر أين زوجتي أين أولادي وهو قد دخل ولكن ليس في منزلتي أتقتلون ولكني أنا عالم يقول فيتكرم الله سبحانه هو عمل ويرفع حسبه على تفكير حسبه على كلام يقوله فهو فعل فيكم شيء قتل منكم أحدا لما تفعلون به هذا الشيء أتقتلون رجلا أن يقول ربي أن يدخل الجنة وقد جاءكم بالبينات ومن صلح من ربكم الصالحين وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن صلح جاءكم بآيات بينات رأيتموها قبل ذلك فرأى فرعون من اليد والعصا أخرج يده فإذا هي بيضاء ذلك ألقى عصاه فإذا هي ثعبان ثم ومن صلح غير الصالحين لا ينتفعون التي ساق الله عز وجل في سورة قالوا السنين ونقص من الثمرات الطوفان الجراد القمل قالوا قهم عذاب الجن يدخلهم جنات عدن فناسب أن يقول الله سبحانه ويكون بعد ذلك في الذي يقول إنك أنت العزيز وإياك كاذب العزيز الغالب فأدخلت العصاة النار ووقيت هؤلاء الصالحين شرطا معهم في العذاب عشان أنت الحكيم يا ربنا في أن أدخلت هؤلاء الجنة وأدخلت معهم الصالحين دون غير بيناتهم الإنسان يقول هؤلاء أبنائي يقول أرحمهم في الدنيا يقال إنهم كانوا غير صالحين يا رب لما لم ترحمهم وادخلهم معي الجنة إياك كاذبا الحكيم في أخواله الحكيم في أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى يعذب من عصاه سبحانه ويرحم من أطاعه فهو الرحيم بالمؤمنين وهو الشديد العقاب بالكافرين كان كذاب يقول الله سبحانه أن الملائكة طيب أنا تقول وقيهم السيئات ما وقيهم قيل المؤمنين وهنا يقول لهم أي جزاء جدلا كذا أعملت في الدنيا وفكرهم فيما يقول لكم إن إذا وقع يصبكم بعض الذي يعدهم إن الله لا يهدي من هو مسرف وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته من وقيته من حجبت عنه عذاب سوء عمله في الدنيا فهذه رحمة عظيمة. يبقى هنا لو جاز الله عز وجل العبد أدخله النار هذا العذاب حبيب أن لو أنه وقاه عذاب النار هذه رحمة عظيمة، فكيف إذا وقاه عذاب النار وأدخله الجنة؟ هذه أعظم رحمة رب العالمين. ومن تقي السيئة أحسن يومئذ ويوم القيامة فقد وقيه السيئات قراءة الجمهور وقيه السيئات وقراءة حمزة وقسي وخلف وكذلك يعقوب فيها أو رئيس عن يعقوب وقيه السيئات إذن بالله جناة حتى تقتلوه. وقد جاء السيئات من قبل رحمت فتفكروا في الآيات ودعوا بما يقول الآن ولا تنظروا في الآيات وقيل معرفة السيئات لأنه رسول لابد وأن القراءات وقيل معجزة يقهره السيئات ويرون أنه في سيئات وأنهم لا يقدرون أن يأتوا باجتماع معه الآن يلزم وذلك هو الفوز العظيم الذي للناس على أي رسول أن يقول هات آية تثبت أنك رسول من نسأل الله فيأتيهم بمعجزة يتحداهم بها وأن يدخلنا معجزة يتحدى بها القوم ويعجزهم أن يأتوا بمثلها وصلي الآن يتغلبوا وعلى آله وصحبه أجمعين بما جاء به من شريعة من عند رب العالمين. فقال قد جاءكم بينات من ربكم ثم افترضوا إياكوا كاذبة فعليه كذبه. يبقى إذا كان يكذب على الله الله عز وجل يحاسبه ويعاقبه. طيب ولو كان صادقا إذا كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم بيوعدكم بالجنة في الآخرة يصيبكم من الجنة ويوعدكم في الدنيا بأن الله يؤتيكم بالثمرات ويؤتيكم بالبركات ويؤتيكم بالخير يصيبكم بعض الذي يعدكم من خير ومن نعم من الله عز وجل. إن الله لا يهدي من هو مسرف يعني على نفسه بمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى بسفك الدماء بفعل الحرام كذاب مفتر يفتري على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم أكمل مناظرته بما نذكر في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.